الشوق له دعاء معين، الدعاء الشوق الأول ثاني ثالث. وفي ظني أنهم يقولون يحرم أن تدعو دعاء شوق في شوق آخر، ولهذا إذا انتهى إلى إلى ركن مالي وقف. لو كان قد قال اللهم، يقول اللهم اغفر لي، اللهم وصل الركن مالي خلاص وقف اغفر لي. ليش؟ لأنه انتهى ايش؟ انتهى الشوط الذي فيه هذا الدعاء المعين. طيب إذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط، إذا نقول الآن انتهى الدعاء قبل تمام الشوط، ايش يعني؟ لا تدخل دعاء شوط في دعاء شوط آخر، هذا ممنوع. سبحان الله، من جاء بهذا؟ من جاء بهذا؟ من جاء بهذا؟ كل شوط له دعاء معين. ثم هذا الدعاء الذي يحمله المسكين الحاج، هل تظنون أنه يعرف معناه؟ نعم؟ أكثرهم في ظني لا يعرف. الذي يقول اللهم أغنني بجلالك عن جرامك، وش يعني؟ إيش؟ بحلالك عن حرام، هذا يعني نقطة ظن، هذا هو الصواب. هل يكون هذا عارف للمعنى؟ وأحيانا نسمع عجائب، لكن الإنسان تكون الذاكرة، ولو أننا كتبنا كلما يمر بنا من هذا العجائب لا صار مجلدات عجائب يكون وهم لا يعلمون المعنى. كيف تدعو الله بما لا تعلم معناه؟ وكيف تدعو الله بشيء ربما تحرك حتى يكون دعاء عليك وليس لك؟ إذن هذه الخطيبات بدعة، لا تحملوها بطواف. فماذا أقول؟ ماذا أقول؟ تقول بطواف كم؟ دعاء غير مقصود، إلا ما بين ركن الإيمان والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تكررها أيضا. لو فرضنا في زحام كررها، ما يرضى. اسأل، ادعو الله بما شئت. فإذا قال أنا لا أستطيع ما أعرف، قل سبحان الله، ألست تدعو في صلاتي؟ ادعو الله بما تدعو به في صلاتي، ما أعرف. هل قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قاله النبيون. يقول ما أعرف، قل لا أعرف. نعم، يعرف، مش على هذا. إنما جعل الطواف بالبيت والقصر والمرأة ورمي الجمار لإقامة الله، هذا خير لكم من هذه البدع. طيب، ولهذا نقول إنه ينبغي، وإن شئنا قلنا يجب على من أراد العمرة أو الحج أن يتعلم من أحد العلماء في بلده قبل أن يشرع في العمرة والحج. هنا أشياء خفيفة ننبه عليها في هذا المقام. عند مقام إبراهيم، عند مقام إبراهيم يصلي الإنسان ركعتين بعد الطواف، ماذا يقرأ فيهما؟ قل لهم ارتقون الأولى، قل الله في الثاني. وهل يطيلهما أو يخفف؟ يخفف. إذا كان يريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف، فالرسول صلى الله عليه وسلم خفف. ولهذا نقول ثلاث سنن، ثلاث سنن يسن فيها التخفيف. تفضل. لا، هذه سنة الجمعة لمن دخل ولمن دخل، لا هذا السبب، هذا الشيء الغسر أسرة. نعم، غريبة الفجر، سنة الفجر. طيب، واحد أسأل. ثانية، سنة الطواف كمان. طيب، كمان. لا، ثالث، أي أذنين؟ بين كل أذنين خلاص، لكن ما فيها ما فيها التخفيف. هذا السبب، يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية لا تقطع الصلاة، خفف كملها خفيفة. إذا أقيمت وأنت في الركعة الأولى اقطعها. واحد سمعته هنا افتتاح قيام الليل يسمى فيها التخفيف الركعتين الأولين. لماذا؟ لأن كل إنسان ينام فإن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد. تدعو لهذا الشيطان حريص حتى في المنام ما يخلينا. إذا نام الإنسان فإن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت العقد الثلاث، فأصبح طيب النفس نشيطا. ولهذا نقول الأفضل في الساعات الليل الأفضل إيش؟ أن يصلي ركعتين خفيفتين. طيب أقول في مقام إبراهيم السنة تخفيف الركعتين من أجل أن يقوم الإنسان وينصرف ويدع المكان لغيره. في بعض الناس الله يهدينا وإياهم هنا تجد يصلي ركعتين وربما يطيل فيهما أو يخفف، لكن يبقى بعد الركعتين يدعو. ما له حق المكان هذا مو له، والمسجد واسع والحمد لله، ومن أقصاه إلى أقصاه كل واحد في الذكر. اذكر الله في مكان آخر. أما تحبس المكان الذي غيرك حق به فهذا خطر. وكذلك أيضا بعض الناس يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم والمطاف مزدحم، الناس يحتاجون للطواف فيقوم يصلي. وليته إذا صلى سلم الناس من شره، إذا صلى منع الناس أن يمروا بين يديه. وأنا أسألكم، هل لهذا المصلي حرمة وهو يصلي في مكان الطالبين؟ لا، ما له حرمة، مر من وراء من بين يديه ولا على شيء، لأنه ليس له حرمة. المكان آمن للطائفين، الطائفون مضطرون أن يطوفوا في هذا المكان، لكن أنت تصلي اذهب في أي مكان. أما كونك تحجز مكان الطائفين ليس لك حرمة. ولهذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح أنه كان يصلي ركعتين والطائفون يمرون بين يديه. ولكني أقول لكم إن صح هذا الحديث فإن في القلب منه شيئا. لكن الآن كيف نقول لهذا الرجل صلي ركعتين خلف المقام واحجز المصلي الطائفين؟ كذا. وهذا من الأشياء التي يحكم فيها الإنسان هواه دون هدى. والواجب اتباع ايش؟ الهدى او الهوى؟ الهدى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وكذلك من جاءه موعظة من ربه ففعل. فالمهم يا اخواني ان على طلبة العلم في كل مكان في هذه المملكة السعودية او في غيرها ان يبين للعامة ما نزل إليه، لأن العلماء ورثة من؟ الأنبياء. فنحن ولله الحمد من أمة محمد، وأسأل الله أن يحسنني وإياكم تحت لواء. نحن أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. إذن ورثة النبي لازم يبينون للناس ما نزل إليه إلى الله، ما نزل إليه حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة. فهذا واجب أهل العلم في كل مناسبة، في المساجد، في المجتمعات العامة والخاصة، لا تحقرن من العلم شيئا. اذا كان عندك علم ما علم علم علم عوام لكن علم حقيقي اخذته من عالم تثق به فبلغ. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغوا عني ولو ايه او ايه. فنصيحتي لنفسي اولا ولاخواني ان يحرصوا على نشر العلم بين العامه حتى يؤثروا ما اوجب الله عليهم وحتى ينفعوا اخوانهم وليعلموا انه ما من انسان يعمل بخير انت دليله عليه الا كان له الا كان لك مثل عزه والحمد لله. يعني لو يحمل بهذه الكلمه التي قلتها ويحق الى يوم القيامه فكل من عمل فيها فلك عزه من غير ان ينقص من اجرهم شيئا. ولهذا اسمعني شويه ولهذا مخل ولهذا اقول بارك الله فيك. بعض الناس اذا عمل عملا قال اللهم اجعله لروح نبينا اللهم اجعله لروح نبينا يضحي بإدراك حيث اللهم هذه الروح لنبينا. هذا وقت وهذا من البدع سؤال على هذه المسألة هل نحن أشد حبا لرسول الله من أبي بكر؟ نعم. من عمر؟ من عثمان؟ من علي؟ من الصحابة أجمعين؟ من أئمة التابعين؟ من أئمة المسلمين؟ أبدا. ما منهم أحد ضحى للرسول ولا قرأ الفاتحة لروحه ولا شيء. ثم هذا جهل منك، يعني هو مخالف للشرع وجهل للإسلام. أنت لن تعمل عملا تتقرب به إلى الله إلا كان لرسول الله إيش؟ مثله. يا أخواني أنا إذا قرأت الفاتحة مثلا فلي أجر القراءة، لي أجر القراءة، هل للرسول مثل أجري؟ نعم. والذي دلني إذا ضحيت هل للرسول مثل أجري؟ نعم. لأن والذي دلني. إذن ما فائدة أن تجعل الأجر للرسول تحرم نفسك والرسول قد حصل الأجر بدون أن تسأل أولادك وجادك على الخير. فالمسألة هي الوقت قصير والمسألة التي في نفسي كثيرة ولأن الله يأتي بليلة أخرى إن شاء الله حتى نستكمل مثل هذه الأمور. فالأمور كثيرة تمر على الناس بدون شعور، يعني يقتلون صابنا عن كابر بدون أن يمحصوها. ولا بد لطلبة العلم من تركيز الأشياء وتحقيقها. والحمد لله اليوم توفر للناس من الكتب وجماع الأشرطة وغيرها ما لم يكن من قبل. وإرضاء لأخينا الزوارتين الآن نقول ما سؤالك؟ السؤال لماذا أنه تغير الثوب الكعبي من أخضر إلى أسود؟ أي نعم جزاك الله خير. يقول هذا لماذا يغير ثوب الكعبة من أسود إلى أخضر؟ فنقول له هل عندك دليل على أنه كان بالأول أخضر؟ كان من الحمل المصري يأتي إلى هنا، لكن نحتاج إلى دليل أنه كان أخضر ثم حول إلى أسود. ثم إذا كان هناك سبب أنه كان بالأول أخضر ثم صار أسود فهذا لا يضر. العلماء أقروه من زمان ومشوا عليه والأمر فيها سهل. التمسك بمقام إبراهيم ما أيضا بدعة. التمسح بمقام إبراهيم بدعة. أنا أعطيتكم ما الذي يسن مسحه في هذا المسجد؟ ما هو؟ الركن الإيماني فقط. ومن مسح سوى ذلك فقد أخطأ. يلا خلاص خلاص يلا من اللي بيسأل؟ من اللي بيسأل؟ من؟ ولكن بدون شرط. لا من يقرأ الأسئلة فله فعليه شرطان. الشرط الأول إيش؟ عدم اللام. والشرط الثاني أن يكون حسن الصوت. أحسن الشرطان. يلا امشي بس خلينا نمشي على سنة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الأسئلة كثيرة نرجو من الشيخ الاختصاص الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. نشكر فضيلة الشيخ. هذا قد هذا الشكر. هذا أول شكر. السؤال الأول مجرد شكر. إيه خلنا. أقول من شكر فشكر الله له. نعم. السؤال الثاني، ما حكم إقامة الصلاة وكذلك الصلاة بمكبر الصوت في مسجد لا يتجاوز عدد المصلين فيه العشرة؟ نعم. عشرة أشخاص. علما بأن الناس تحتج بأنها تنبه من كان غافلا أو نائما بهذه الطريقة. نعم. يقول هل ما حكم نقل الصلاة عبر مكبر الصوت أو الأذان والإقامة؟ أما الأذان فلا شك أن نقله مكبر الصوت له فضل، لأنه يؤدي إلى سماع طائفة أكبر. وأما الإقامة فأرى أنه لا بأس بذلك أيضا، وذلك احتجاجا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسمعوا فما أدركم وصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من لا قرب، تسمع من خارج المسجد. طيب اسمع، إذا لا حرج أن يقيم بمكبر الصوت ويسمع من خارج المسجد، أما نقل الصلاة فلا أرى نقلها من مكبر الصوت، لأن فيها مفاسد، والمصالح التي فيها إن كان مصالح فهي منغمرة في المفاسد. المفسدة الأولى أنها سبب لتثاقل بعض الناس عن الصلاة، تقول القول صلي كتبه في أول ركعة، والصلاة تدرك في ركعة، ثم لا يزال الشيطان يثبته حتى تفوت الصلاة. ثانيا أن الإنسان إذا سمع القراءة خارج باب المسجد وظن أن الإمام سيقطع التلاوة أسرع، ويسرع الجاء إلى الصلاة خلاف السنة بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. المحذور الثالث أنه يشوش على من حوله من المساجد، إن كان حوله من المساجد لا سيما إذا كان الهواء إلى جهة المسجد الآخر. وقد بلغنا أن بعض الناس كان حوله مسجد فلما قرأ المسجد وقال ولا الضالين وكان صوته أقوى من صوت إمامهم قالوا آمين، وأن بعضهم ركع لما سمع ركوع الأخ، وأن بعضهم إذا رأى أن قراءة جاره أحسن وألد للصوت للأذن تابعه وترك إمامه، وهذا خطأ. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يصلون ويأتون بالقراءة فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل ذلك أذية. رابعا أنه قد يقوم في قيود من يصلي، فإذا ارتفع الصوت عنده شوش عليه. وقد يقوم في قيود من سهر الليل كله لمرض أو غيره، فإذا ركع قراءة الصلاة من هذا ربما لا ينام ويتأذى زيادة. خامسا أنه ربما يسمع القرآن من هذه المنبر من هذه المنارة وأناس يشغلون الراديو على أغاني أو في البيت له أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن مضرة رفع الصوت من الأذان في الصلاة كثير، مضرته كثيرة، ولكن الأذان والإقامة لا بأس به إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني، ما حكم النظر إلى امرأة عجوز طاعنة في السن، وما حكم الخلوة بها إلى أولاد البنت؟ الخلوة بالمرأة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقول السائل إذا أمنت الفتنة، أمن الفتنة قد لا يكون متحققا، لأنه ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأي فتنة تؤمن إذا كان الشيطان هو الثالث. وأما قول السائل إنها عجوز فقد قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون عجوزا لكن عند الخلوة كل شيء ممكن، لذلك لا يجوز للإنسان أن يخلو امرأة إلا مع ذي محرم ما لم يكن زوجا أو ذا محرم منها. نعم. السؤال الثالث، قضية الشيخ، هناك طالب علم له فهم في الدين كثير، وهو قد تمكن في علم الأصول والمطلع والفقه، وما دخل على علمه إلا كان له فيه نصيب إلا اللعاء، فإنه قرأ الأغنية والتواتر وما زال ضعيفا نوعا ما مع العلم بأن له تفوق في باقي العلوم الأخرى، فهل يمنعه هذا من الدعوة إلى الله ومن الخطابة ومن التعليم؟ هذا لا ينبغي أن يمنعه من الدعوة إلى الله والتعليم، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالعلم في التوحيد والأصول والفقه وغير ذلك، فليستعن بالله وليعلم الناس، حتى وإن قال قام رجلا بدل قام ايش؟ قام رجلا فقال يا عباد الله اتقوا الله، نعم مخر. ما دام المعنى مفهوم فلا حرج عليه في ان لا يكون متمشيا على النحو، لكن في ظني ان هذا الرجل قد هاب النحو، والانسان اذا هاب العلم اول مره يصعب عليه ويشق عليه فهمه، فاقول له لا تهب النحو سهل، والاجرميه بالذات من كتاب النحو، نحن تعلمنا النحو اول ما تعلمناه في الاجرميه وجدناها سهله مبسطه ومحصورة، فأشير عليه وإن كان عالما بالفقه وأصول الفقه والعقيدة والتوحيد وكل العلوم، أشير عليه أن يرجع إلى الأجرمية ويكررها، وإذا كان هنا في مكة فكثير من الناس يدرسون الأجرمية إن شاء الله ويكون إن شاء الله جيدا، على أن بعض الناس يعطيه الله على طريقة طيبة تجد لا يتحدث وهو يعرف، وكم من طالب يقرأ ولا يلحن وهو أقل الناس علما نحن من الطالب، نعم. ويقول بعض الناس الذين تعبوا من النحو وسئموا منه ولم يدركوا منه شيئا، يقول ولست بنحوي يلوك لسانا ولكن سريقي أقول كرواتك، يعني أنه يرى نفسه مستغنيا عن النحو، ويقول فيعرف بسرقته وطبيعته، وهذا ممكن. ما هو شاعر في إنشاء المقابر؟ الأخ لو قال خرق الثوب المسمار ايش تقول فيه؟ خرق الثوب المسمار، وش تقول العبارة هذه صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة؟ يا شيخ خرق الثوب المسمار، صحيحة تمام، إذا الثوب حطه عند المسمار يخرق المسمار. أحسن تمام، واحد يقول خرق الثوب المسمار، هذا غلط في النحو، الثوب أن تقول خرق الثوب المسمار على أن الثوب مفعول مقدم والمسمار فاعل مؤخر. أي نعم انتبه. طيب، ما حكم الشرع في إنشاء المقابر من دورين بحجة تفريق مساحة الأرض؟ السؤال يسأل يقول ما حكم الشرع في إنشاء دور ثاني في المقابر لضيق الأرض؟ وأنا علي مؤاخذة على هذا السؤال، حيث يوجه إلى رجل يخطئ ويسلم فيقول ما حكم الشرع؟ هل أنا مشرع مكرر مثلا؟ لا والله أبدا، إذا رأيتم قول مخالف لقول الله ورسوله فاضربوه في الأرض. والخطأ مني لا شك. فكيف يوجه إلي سؤال يقول فيه ما حكم الشرع؟ سؤال عبارة أن يقول ما حكم الشرع في نظركم؟ لا بأس، في نظرنا قد أصيب وقد رفع، أما ما حكم الشرع هذا غلط. وأغلط من ذلك أننا نجد في بعض الكتب المعاصرة حكم الإسلام كذا وكذا. سبحان الله، أنت رسول الإسلام تقول حكم الإسلام كذا وكذا، قل أرى كذا وكذا، أو قل هذا واجب هذا حرام، ولا تجب الإسلام إلا في شيء معلوم قطعا، مثل أن تقول الإسلام يحرم أكل الميتة، هذا شيء معروف قطعا. على كل حال مسألة بناء دور ثاني في المقابر أرى أن لا يفعل، أرى أن لا يفعل، وأن أرض الله واسعة، بدل من أن يدخلوا في هذا المكان يجدوا أمكنة كثيرة وراء العمران يدخلون فيها. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أدى العمرة وطاف وسعى، رجل أدى العمرة وطاف وسعى وخلع الإحرام ولم يقص شعره وهو ناسه ولم يستجد الا بعد يوم، فما حكم هذا جزاك الله؟ هذا رجل اعتمر فطاف وسعى ولم يقصر ولبس ثوبه وتحلل ثم ذكر بعد يوم، نقول احلق راسك او قصر وكفى. لكن اذا ذكرت عليك اللباس المعتاد فالواجب عليك ان تقلعه فورا وتقتصر على السروال حتى تجد الإزار، وذلك لأن هذا الرجل الذي تحلل قبل أن يحلق ويقصر في العمرة تحلل قبل سبب التحلل، فيجب عليه إذا ذكر أن يقلع قميصه ثوب الأعلى وفنيلة إذا كان على فنيلة ويبقى في سروال ويلف ثوبه على صدره كأنه رداء ويذهب إلى الحلاق ويحلق. وبعد أن من الله علي والحمد لله بالتوبة. شنو قبلها؟ أول سؤال. السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إنني وبعد أن من الله علي والحمد لله بالتوبة هناك الكثير والكثير من حقوق الناس علي في أعراض المسلمين والمسلمات، والفرقة من هذه المعاصي في حق الله تعالى ثم في حق خلقه تفرق يومي وتسيري، أحس بأنه مانع بيني وبين استجابة الله لدعائي، فاسأل الله العلي القدير أن يتوب علي وعلى جميع إخواني المسلمين والمسلمات، فكيف نخرج من هذه الذنوب جزاكم الله خيرا؟ أقول لهذا السائل احمد الله عز وجل أن هداك بعد الضلال وجعلك راشدا بعد الغد، وهذه أكبر نعمة يمن الله بها على العبد أن يرجع إلى الله عز وجل، وأبشره بأن التوبة تهدم ما قبلها حتى في حقوق بني آدم، حتى في حقوق بني آدم إلا الحقوق المالية والدموية فلا بد من استحلال صاحبها أو تسليمه إياه. انتبه يا ولد، فرجل مثلا كان ولا يزني ثم تاب توبة صادقة يتوب الله عليه، ولا حاجة أن يذهب إلى المرأة ليستسمحها مثلا. رجل ارتاب شخصا وتاب، من العلماء من يقول لا بد من استحلال الرجل الذي كان يرتابه، ومنهم من يقول إنه إذا تاب تاب الله عليه ولكن يبدل هذه الغيبة بثناء عليه في الأماكن التي كان يرتاب فيها ويكثر من الاستغفار له، وهذه التوبة لأنه لو ذهب يستحله ويقول أنا ارتبته فربما يقابل ذلك ويقول لا أسمح لك. كذلك أيضا في الدماء، لو أن رجلا ابتدع على شخص